إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة هود في تتمة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأضياف وقد بعثهم الله جل وعلا إلى قوم لوط، قال جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يخبر جل وعلا عن خبر ونبأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن جاءته الملائكة في صورة بشر وهرع وفرغ راغ إلى أهله وجهز لهم طعاما فقربه إليهم فلم يأكلوا فنكرهم وأوجس منهم خيفة فبشروه وذكروا له أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاك تلك القرية، فذكر لهم أن فيها لوطا، قالوا إنا يعني منجوه سينجونه، وإن لوطا ومن تبعه من أهل الإيمان ينجيهم الله تبارك وتعالى، فذهب عنه الروع الذي وجده، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يجادل في لوط ومن اتبعه من أهل الإيمان، كيف تهلكون قرية فيها من المؤمنين كذا. جاء في بعض الآثار ذكر عدد من كان من أهل الإيمان فيهم، بعض الآثار جاء ذكر ذلك، لكن الآية ظلت على أن إبراهيم استفهم هل تهلك قرية وفيها أهل الإيمان، لوط فيها لوط عليه الصلاة والسلام نبي رسول وتبعه من قومه من تبعه، فأنى يهلك هؤلاء، كيف يهلك هؤلاء؟ فقالوا كما جاء في الآية الأخرى: نحن أعلم بمن فيها، أي أن الله جل وعلا أرسلهم لإهلاك من يستحق الهلاك وإن جاء من يستحق النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: وقد دخل على بعض أهله ويقول: ويل للعرب من شد قد اقترب. فقالت أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. فيمكن أن يعم الله جل وعلا قرية أو منطقة أو أناسا بالعذاب وإن كان فيهم من الصالحين من فيهم، ولأجل أن الخبث قد عم، ومن كان من أهل الصلاح والخير يبعثه الله على نيته التي كان عليها. وهذا جاء أيضا يوضحه حديث آخر، وهو حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها وغيرها، في ذكر الجيش الذي يخرج لهدم الكعبة: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم، يعني من ليس قاصدا هدم الكعبة، وفيهم سوق أسواقهم أو سوق أسواقهم، من خرج أو سيق وهو غير راض بذلك. فقال: يخسف بأول وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أخبرت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله أرسلهم لإهلاك من يستحق الهلاك، وإن جاء من يستحق النجاة ممن تبع لوطا في دينه والشريعة التي جاء به، فيأتمر به فيفعل ما يؤمر به ويجتنب ما نهى الله عنه. إن إبراهيم لحليم، فيه الحلم هو الصبر، علم مع صبر ورفق، أواه شديد التأوى، المناجات والمنادات لربه جل وعلا، يقال تأوه الأواه وشديد المناجات والمنادات لله جل وعلا، منيب أي رجاع تائب إلى الله سبحانه وتعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني دع هذه المحاجة وهذه المناقشة، فإن عذاب الله قد كتب على هؤلاء ولن يرده أحد، كما قال جل وعلا في قصة نوح وقد مرت معنا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدأس بما كانوا يفعلون. جاء الخبر إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه من كتب عليه الإيمان بك قد آمن، وأما الباقون فلن يؤمن أحد منهم بك، فانجو بأهلك في إذا جاء أمرنا واركب السفينة، إلى آخر القصة. هذا فيما يتعلق بقدر الله جل وعلا الذي يقضيه، وهذا إخبار منه جل وعلا لهم، وإلا فلا نعلم فيما سوى ذلك، لا يستطيع أحد أن يعلم غيب الأمور أو المغيبات أو المغيبات. ولهذا هذا من الخطأ العظيم والضلال الكبير وتلبيس الشيطان الرجيم على بعض المغرر بهم، أنه يقال لم يهد بعد، أنه لم يهد بعد، إذا دعي ونصح بفعل الأمر وترك النهي، فعل الصلاة والإقبال على الله جل وعلا وترك المعاصي وكذا، يدعي أنه ما هداه الله. ومن قال له ذلك؟ من أعلمه بالغيب أو أنه لن يهدى أو كذا؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أو يقال فلان لا يهدى، وفلان لا يرجع إلى الطريق، وفلان يموت كذا، هذا إنما هو غيب لا يعلمه ولا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ثم ذكر جل وعلا قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة بعد أن عرجت أو مرت على إبراهيم أتت لوطا عليه الصلاة والسلام، ولوط كان قومه يرتكبون هذه الفاحشة النكراء التي تنكرها الطباع السليمة، حتى قال بعض أمراء بني أمية: لولا أن الله جل وعلا ذكر فعل قوم لوط في كتابه ما كنت أظن أن أحدا من الرجال يفعل مثل هذا. فكان هؤلاء إذا أتى أناس قريتهم تربصوا به وأوقعوه في هذا الفعل الخبيث. فلوط عليه الصلاة والسلام لما عرف بحالهم فعند ذلك يلزمه أن يستضيفهم ولا يتركه غيره لضيافتهم، لأن قومه يفعلون هذه المنكرات، فلو ترك أحدا ليضيفهم فإنه سيفعل بهم مثل ما هو معروف، ولهذا رأى أنه لا بد وأن يتحمل ضيافتهم. وقد ذكر هنا بعض الأخبار أن إحدى بناته علمت، رأت هؤلاء الأضياف فسارعت إلى أبيها لوط عليه الصلاة والسلام وأخبرته الخبر وأنه لا بد من ضيافتهم، فإن تركوا ضافهم قومه وأوقعوا بهم ما اعتادوا فعله. وقيل أنه كان خارج بلد أو خارج بيته فرآهم فتحمل ضيافتهم، وقيل غير ذلك. الحاصل أنه علم بخبرهم، ولما جاءت رسلنا لوطا لقيهم بحسب ما لقيهم مما هو ما يعني مما هو واقع في حقيقة الأمر، سيء بهم يعني همه الأمر من حيث أنه يعرف فعل قومه وأنه سيقع بينه وبينهم شيء. وذكر في بعض ذكر بعض أهل التفسير أنهم ماذا كانوا قد قالوا لا تضيف أحدا لأنك تعرف ما نريد أن نفعل، فلا تتحمل ضيافة أحد وهم يتحملون ضيافته. وضاق بهم ذرعا أي لما سيحل بهم ولما سيقع بينه وبين قومه وأنهم سيأتونه ويطالبونه بهؤلاء الأضياف، وقال هذا يوم عصيب أي شديد، شديد بلاء، لأنه سيدافع عنه سيدافع عنهم، وهذا يشق عليه ويناله من قومه من السوء أو الأذى أو الشتم أو السباب أو المدافع ما يناله. نعم. وجاءه قومه يهرعون إليه، علموا الخبر، قيل أن امرأة علمت بهم فلوحت بثوب وجاءها الناس فقالوا قالت أما رأيتم أضياف لوط فإنهم شباب حسان الوجوه إلى آخر ما ذكر. المهم أن الخبر وصل إلى قومه، هذا ابتلاء الله عز وجل به لوط عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك الحكمة البالغة حتى تقام الحجة عليهم، لأن هؤلاء الذين أتوا هم ملائكة، هم ملائكة، فيتعرض لهم هؤلاء الأقوام الذين وقعوا في هذه الفاحشة الخبيثة النكراء وتقام عليهم الحجة، الملائكة في صورة بشر ثم يتحولون إلى صورتهم وتقوم عليهم الحجة فيقومون بإيقاع العقوبة والعذاب التي كتبها الله جل وعلا عليهم. وجاءه قومه يهرعون إليه يعني يسرعون، يسرعون ويهرولون فرحا بالخبر الذي جاءهم، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذه سجيتهم طبيعتهم خلقتهم جبلتهم أنهم يعملون هذا هذه الفاحشة وهذا الفعل الخبيث. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، خاطبهم نوح عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى الفعل الصحيح، هؤلاء بناتي ليس المقصود أنه يعرض عليهم السفاح وإنما يعرض عليهم النكاح، والمراد ببناته قيل بناته هو وقيل بنات الناس جميعا لأنه هو نبي فهو في مقام الأبوة لهم، في مقام الأبوة لهم، ولهذا جاء في قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أب، في قراءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في بعض القراءات زيادة وهو لهم أب أو وهو أب لهم، ولهذا فالمراد من قوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس نفي الأبوة التي يترتب عليها أحكام الأبوة، ولكن المراد هنا الأبوة العامة. فقال المراد هنا جميع بنات أمته، وكل نبي فهو أبو أمته. وهذا قاله غير واحد من المفسرين كمجاهد وقتادة وابن جرير وغيرهم، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. نعم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وهذه المناقشة جاء تفصيلها وتفسيرها في آيات أخرى كثيرة، منها قوله تعالى قال في سورة الشعراء، قال لوط عليه الصلاة والسلام قال تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ولا تخزون وفاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذا يعني ما كان دار بينه وبينهم. فهذا المراد قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون. قال أتأتون الذكران من العالمين، هذا مما نهاهم عنه. ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني في ضيفي ولا تفعلوا هذا الفعل. أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير وفيه نهية وعقل وبصيرة، يقبل الأمر فيفعله ويترك ما أنهاه عنه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني أنك تعلم أنهم ليس لهم حاجة في النساء ولا أرب لهم في ذلك ولا لذة لهم في ذلك. هؤلاء منكوسو الفطرة عياذا بالله تعالى. وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لهم غرض إلا في الذكور عياذا بالله تعالى. فأي حاجة في تكرار قولك هذا دائما تقول مثل هذا، وهم أخبروه وغير مرة أن حاجتهم فيما يريدون. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد عياذا بالله تعالى. وهذه الفعلة فعلة نكراء وفعلة خبيثة، وجاء فيها التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل فاعلها. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به، وقول جمهور العلماء على قتله، إنما اختلفوا في القتل بأي طريقة تكون. فمنهم من قال يرمى من شاهق، ومنهم من قال يرمى من شاهق منكوسا، لأن الله جل وعلا أرسل الملائكة وعذبت هؤلاء القوم فجعلوا عاليها سافلها، أي نكسوا بهم الأرض قلبوها، فيرمى من شاهق منكوسا. وقيل حده حد الزنا، وقيل حده حد الزنا أي الجلد أو الرجم، وقيل الحد هو المعروف ضربة بالسيف، لكن في الاتفاق جملة أنه يقتل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.